يهديهم ربهم بإيمانهم تجري جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. كنا إخوة الإيمان والإسلام مع تلاوة قرآنية مباركة وما تيسر من سورتي التوبة ويونس، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.